طيب صنيع بعض المخرجين شيخنا احيانا اذا خرجوا الاحاديث اما ان يسهبوا في تطويل الاسانيد كان يذكر الاسناد كاملا، اخرجه ابن ماجه قال حدثنا فلان، واخرجه مثلا الدارمي قال حدثنا فلان، واخرجه فلان قال حدثنا فلان، ويكثر الكتب بالاسانيد. وهناك ايضا من يختصر لدرجه انه يقف على الصحابي في النهايه او التابعي في الصحابي، وهناك من يدور عليه إسناد ويسقطه. إيش الطريقة التي تنصحون بها طلبة العلم في التخريج؟ هل يطولون أو يختصرون مثل هذا الاختصار أو ماذا؟ أولا الطريقة الأولى لا أراها إلا تشويد صفحات، وهي أخرجه الإمام أحمد قال حدثني فلان، وينتهي السند مثلا في الطريق الثاني قال أبو داود حدثني فلان إلى آخره. كثير من هذه التخاريج ومن هذا العزو لكتب السنة، ثم هي تلتقي مثلا عند الإمام الزهري مثلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. هذا لا أراه محمودا، وأخشى أن يكون للنفس فيه حظ. والصواب أن تجمع هذه المصادر وتربط هذه المصادر كلها في الشخص الذي دارت الأسانيد كلها عليه في مثالنا السابق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. هذا هو. والمذهب الثالث هو أن يقال عن أبي هريرة، هذا فيه إضاعة أو تضييع عن القارئ قوة أو نسبة قوة الحديث الذي دارت عليه هذه الطرق. فالأولى إذن هو الوسط، لا الإكثار من ذكر أسانيد هؤلاء الأئمة ولا الاقتصار على ذكر اسم الصحابي فقط، وإنما حيث دارت الأسانيد كلها من هناك يبدأ في مثالنا كما ذكرنا آنفا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. يشترط شيخنا في هذا أن تكون الوسائط التي أسقطها الكاتب أو الباحث أنها في جملتها تقوم بها الحجة، أو في أكثرها على الأقل. نعم، المهم تقوم بها الحجة. أما إذا كان فيها علة فيجب عليه أن يبينها. لابد، ولا يكون في تضليل. نعم، يكون في تضليل. بارك الله فيك. طيب شيخنا ايضا في هذا الموضع احيانا تكون الكتب التي يقف عليها الكاتب كتبا بعيده المنال، منها المخطوط ومنها ما لا يتيسر لكل طالب علم. هل تستحب في مثل هذه الحاله لطالب العلم ان يسوق السند كاملا في مثل هذه الكتب التي لا تكون في متناول ايدي الطلبه كحفظ الاسناد لهم؟ لا سيما إذا كانت الطرق ليست بالكثيرة، إذا كانت المخارج ليست بالكثيرة. لا، بالنسبة لحفظ الإسناد هذا أرى من نافلة العلم، لكن إذا كان هذا الإسناد إما أن يقوى به حديث له إسناد في الكتب المتداولة والمطبوعة لا تقوم بحجة، وهنا من الضروري بمكان أن يساق إسناد الحديث من المخطوطة من أوله إلى آخره حتى يكون طلاب العلم على بصيرة من صحة هذا السند. أما ليس هناك ضرورة لسوقه بكامله، فقط للاحتفاظ بهذا السند الذي لم تصل إليه أيدي أو لم تقع أبصار الباحثين عليه، هذا من نافلة العلم ومفيد، لكن قد لا ينشط له الباحث الناقد الذي هو في طلب تصحيح أو تضعيف، فيكتفي بذكر السند الذي لا بد منه على القاعدة التي ذكرناها آنفا. بارك الله فيكم. وفيكم.